من ضمن اللي عندكم، لأن الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد من شرح كتاب بلوغ المرام حافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب المياه أو كتاب الطهارة في باب المياه. ندخل إن شاء الله في حديث جديد، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأهرق فأهرق عليهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأهرق عليهم. قال: متفق عليه. الحديث هذا مهم جدا، حديث هام جدا في السنة، وله حقيقة فوائد عظيمة سنبينها إن شاء الله تعالى. ورواه الإمام أو رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك أحد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، وأنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أنس ابن 10 سنين، يعني عنده 10 سنوات، فأتى به أم سليم بنت ملحان، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالث، ودعا له أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فقال: رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. قال: فقد دفنت بصلبي سوى ولدي 125، وإن أرضي لتثمر في السماء مرتين. وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد، فكان عنده ذرية عظيمة جدا، وكان من آخر الصحابة وفاة، مات 90، أقام في المدينة ثم نزل البصرة ومات فيها، وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بعد ذلك، وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. الحديث كما قال الإمام متفق عليه، وأنا متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، والبخاري رواه في كتاب الوضوء. قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله. وكانت له رواية أخرى من حديث أبو هريرة ليس من أنس، في أخيره قال: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. وأيضا البخاري أخرجه مرة أخرى في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة، لما قام الصحابي صلى مع العربي هذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فبعد أن انتهى قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أو قال لما دخل المسجد، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي: حجرت واسعا. فذكر أيضا، ومسلم أيضا أخرجه برواية أخرى، قال: بعد أن فعل العربي البولة وهم الصحابة أن يعني يفتكوا به، فقال: يا سلام لا تظلموه لا تقطع عليه بوله، ثم نادى عليه فقال بعد أن انتهى: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه رواية أخرجها مسلم. فإذا هي روايات متعددة وكلها في الصحيحين عن هذا الحديث. في ألفاظ الحديث قال أعرابي. من الأعرابي؟ أعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية. نسبة إلى الأعراب. قال بذنوب من ماء. الذنوب قالوا الدلو الكبير العظيم، ولا يسمى ذنوبا حتى يكون ممتلئا بالماء. يعني كأن ذنوبا من ماء هذا إيضاح، لأن الذنوب عند العرب هو الممتلئ بالماء، فمن ماء من باب الإيضاح والتأكيد. كأن تقول كتبت بيدي، كتبت بيدي، وأنت لا تكتب إلا باليد، تكتب بإيش؟ فقلت بيدي إيضاحا، الكتابة تكون باليد. قال فأهرق عليه، أو في أو بضم الهمزة فأه وسكون الهاء فأهرق. أهرق يعني صب عليه الماء. مضارعه يهرق. يبقى هنا معناه أنه صب عليه الماء، وهذه مسألة مهمة لأنها ستساعد الشافعية في التفرقة بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. وبهذه في الألفاظ الحديث. الحديث فيه مسائل عظيمة جدا، فقهية وقواعد أصولية وقواعد مقاصد شريعة. نقول أولا الحديث فيه بيان وجوب العناية بالمساجد واحترام المساجد وتنزيهها عن قضاء الحوائج، سواء كانت من البول أو العذرة أو سائر الأخذار. وهذا يظهر من الحديث من أن الصحابة رضوان الله عليهم هموا لما رأوا الصحابة العربي يفعل ذلك، هموا عليهم أن يزوروه ويفتكوا به. هذه دلالة على أن كان هذا مفهوم عند الصحابة، أن المساجد لا حرمتها في ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له بعد ذلك، لأن الأعراب كانوا إذا أرادوا قضاء الحوائج كانوا يعيشون فين؟ في الصحراء، أو يعيشون في أماكن مفتوحة. ففي أي مكان يعني في البادية يستطيع أن يقضي الحاجة فيه، ليس عنده تصور لمسألة المساكن أو البيوت أو غير ذلك. هو لما جاء المسجد لم يفهم، هو صلى في المكان وأخذ جانب كان يفعل فيه ذلك. وهذه مبادرة الصحابة في الإنكار عليه وتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك دل على أن المساجد لابد أن يعتنى بها، وخاصة من النجاسات وغير ذلك. في مسألة فقهية معنى أصالة، لأن الحديث يدل على أن الأرض إذا نجست أو إذا تنجست الأرض إذا تنجست أي أصابتها النجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس. هذا الأصل في الحديث، وأن المسألة الرئيسة في هذا بإيش؟ بأن الأرض إذا أصابتها النجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس، ولا يشترط التكرار سواء الأرض كانت رخوة أو صلبة. والشرط عندنا أن تزول عين النجاسة، لذلك النبي قال له أهرقوا عليه ذنوبا من ماء، فاكتفى بذنوب الماء يهرق عليه. لما زالت النجاسة عين النجاسة بالماء، فهنا دل ذلك على أن المطلوب والواجب لتطهير الأرض من النجاسات هو الماء أولا. ثانيا لا يشترط التكرار ما دام عين النجاسة قد زالت، ولا يشترط أن يحفر المكان كما قال البعض أهل العلم، قالوا يحفر وينقل التراب، واستدلوا بحديث مرسل عن عبد الله بن معقل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا أو قيل عنه خذوا ما بال علي من تراب فألقوه وأهرقوا عليه مكانا من ماء. وأبو داود ذكر يعني رواه أبو داود من حديث عبد الله بن معقل وهو مرسل، وقال ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح حديث عليه وسلم. فلا يشترط أن يحفر ويرفع التراب أو كل ذلك، لا، لو كانت الأرض رخوة يعني، لكنها رخوة أو صلبة نزول الماء عليها يطهرها ما دام عين النجاسة قد زال. لكن هنا طبعا لان البول اصلا هو ليس له جرم، يعني ليس كالنجاسه العذراء او الدم الجاف الذي قالوا فيه العلماء يزال اولا ثم يطهر بالماء، العين تزال ثم يطهر بالماء، هنا لانه اختلط بالارض فكان لابد ان يصب الماء عليه. وهذه مساله تطهير الارض بالماء، وهذه دلاله على ان على قول الجمهور بان الارض النجسه المتنجسه لا تطهر الا بالماء، ولا تطهر بالجفاف سواء كان بالشمس او الريح او الظل. لو كان الجفاف كافيا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يجف، وهذا قول الاحناف. الاحناف يقولون بان الجفاف يطهر الارض، إذن لو طهرت الأرض من الجفاف بالجفاف طهرت الأرض بالجفاف ولا يرى للنجاسة شيء، لا عين ولا روح ولا رائحة ولا لون ولا أثر عين، فإذا زالت قال عاد الشيء إلى الطهارة فأصبحت الأرض طاهرة. وهذا ترجيح شيخ سالم تيمين الذي وافق فيه الأحناف، بل هو أحد القولين عند مذهب الشافعية وأحد القولين عند الإمام أحمد، والذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا القول والأحناف، يعني هو قال بقول الأحناف في مسألة أن الشمس تطهر والريح يطهر ما دام النجاسة زال العين وزالت الآثار حتى لو بغير الماء. استدل على ذلك أيضا شيخ ابن تيمية بحديث عبد الله بن عمر، أحد الأخوات سألت عنه الأسبوع الماضي في مسألة طهارة الكلب، وما استدل به هنا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والخلاف حقيقة خلاف قوي. ليش؟ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. استنبط الشيخ ابن تيمية من هذا رحمة الله على الجميع أن الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست حتى زال الأثر فإنها تطهر. قالوا ليش؟ الحكم يدور مع النفي، لم يبقى للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. هذا قول من قول الأحناف، ويعني طبعا بترجيح الشيخ سالم تيمية. وقول الجمهور لا، لابد من إزالة الماء، إزالة النجاسة بالطهارة. كيف الرد على على على هذا الحديث؟ الحقيقة الجمهور طبعا دليل الجمهور الحديث الباب الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل البول أمر بالماء أن يطهر في الحال. طبعا قلنا هذه مبادرة على تنظيف المساجد لأنها وقعت فيها نجاسة وللمصلى للناس، فحتى لا يتنجس أحد وحتى لا تنتقل النجاسة لو مشي في المكان إلى مكان آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ليزيل النجاسة. فلو كان غير الماء مطهر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فقط. لكن الرد هنا على حديث ابن عمر، قالوا احتماليات النجاسة، بمعنى كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. قالوا في احتمالات، احتمال أن هذا كان يحدث البول منها قبل دخول المسجد، وفي احتمال أن يكون هذا يحدث في المسجد. قالوا طيب عندنا احتمال، فأصبح الدليل محتمل ليس يقينيا بأن الكلاب كانت تبول داخل المسجد. الأمر الثاني الذي قاله، لو قلنا حتى باحتمال الثاني بأن الكلاب كانت تبول داخل المسجد عزكم الله جميعا، قالوا لم يثبت أن الصحابة قد رأوا ذلك ولم يرشوا. يعني نقول الآن احتمال انهم راوا او لم يروا، ونقول الان اذا بال الكلب وهم لم يروا مكان النجاسة فيصعب عليهم يرشون المسجد بالكلية. فإذا لأنهم لم يروا فلم يرشوا. يعني لم يعلموا بمكان النجاسة تنجس من الكلب، وإلا لو علموا لفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العربي فأتوا بذنوب من ماء وزالوا به النجاسة. لكنهم لم يكن يرشون شيئا لأنهم لم يكن يعلمون مكان النجاسة التي حدث فيها. ده بافتراض أن الكلاب كانت تبول. لذلك عدم الرش نتيجة جهلهم بمكان النجاسة. والمشقة عليهم أنهم يرشون كل الأماكن. فهذا تخريج للكلام. وكان الخلاف نسبة أنه قوي، لكن الراجح قول الجمهور في وجوب طهارة الأرض المتنجسة بالماء. طيب، فيه من الآداب قاعدة مهمة جدا، وجوب الرفق بالجاهل في التعليم. وجوب الرفق بالجاهل في التعليم. الأعرابي جاهلا، جاهلا أن هذا المكان لا يصح أن يفعل فيه ذلك، ومع ذلك الصحابة قاموا طب سأجيبك بس ما انتهي أنا سأل بس كيف تجمعين. طيب أين الجمع؟ أين الجمع في المسألة؟ أنا معك، كيف تجمعين؟ وهو ده اللي أنا قلت، الجمع، الجمع اللي بأنه أن يعني هو اللي أنا قلت، هو الجمع بأن الحديث الكلاب محتمل أن تكون الكلاب. طيب ما هذا اللي قلناه؟ طيب ماشي، ما يذهب الصوت بتبقى كلامه، فأنا بغلقها وأرجع لكم متى يعني، وعارف إن أنا صوتي منقطع حتى ما أنسوه. لا، ما نقول ذلك، نقول الحديث مصروف على أنها إما بتبول خارج المسجد أو أنهم كانوا لا يعلمون بمكان النجاسة، فلا نقول طهرت، ما نعطيها حكم الطهر. وأنا قلت ذلك في الاحتمال الأسبوع الماضي، ما خالفت في شيء عن الأسبوع هذا، أنا بس ما فصلته لأنها استشكلت علي الوقت، فقلت لها خلاص الآن من أدرك إنها بلد دخل المسجد، قلنا بالاحتمال، فأنا هنا فصلنا الاحتياج إليه في الحديث، فما في تغيير، هو نفس الكلام. نعم، الاحتمالية أنها بلد خارج المسجد أو بلد دخل المسجد، لو بلد تحمل الحديث على الاحتمالية فلا يصح الاستدلال به، إنه في احتمال، قلنا لا تنزلا سنقول بلد في المسجد، رأوا أو لم يروا. إذا رأوا كان لابد عليهم أن يزيلوا بالماء، إذا لم يروا لم يعلمون مكان النجاسة، فخلاص يبقى لا يستدل بالحديث على أن الأرض إذا لم يعلم طهر، لا نقول طهر، هم لم يعلموا مكان النجاسة، يعني لم يعلموا مكانها، فلا نستطيع أن نقول بأن الأرض إذا طهرت، إحنا لا نعلم خلاص، إذا علمنا لابد أن نزيل، ما علمنا يبقى ليس في حكم، ليس الحكم بأنها طهرت بالجفاف، لا، كيف سنحكم عليها بالطهورية ونحن لم نعلم أصلا وجود النجاسة؟ طيب، نقول الرفق بالجاهل في التعليم مسألة مهمة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى الصحابة على أن يفتكوا بالرجل، قال اتركوه، فلما جاء إليه قال إن هذه المساجد لا يصح فيها كذا وكذا وكذا من البول والعذراء وإن هي ذكر الله والصلاة. لذلك في بعض الروايات لما خرج الرجل قال اللهم ارحمني ولا ترحم، ارحمني وارحم محمد ولا أحد بعد، في بعض الروايات أنه قالها بعد أن قال نفسه، وهذه لا بأس، حدثت متكررة عن سلم كما حدث في معاوية بن الحكم السلمي لما دخل وضرب على زيه وقال وإلى أمي وتكلم قبل أن يعلم بنسخ الصحة وجواز الكلام في الصلاة، فالنبي سلم أتى به وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء إلا ذكر الله من كلام الناس إلا ذكر الله، فقال ما نهرني، فقال الله ما نهرني وما كرهني وما ما نهرني وفي معنى يعني انه فيها. وثم ذكر في كيفيه الرفق صلى الله عليه وسلم به في التعليم. فهذه قاعده مهمه جدا حقيقه، لابد ان يتاسى بها او يستخدمها. ما كهرني، نعم، ما نهرني وما كهرني. فمن من يعلم الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه مع كثره الجهال في زمننا. نعم، الجهال كثر، الجهال كثر، سواء في المساجد، سواء في في في في في في, في غير ذلك. فلا بد ان المرء يترفق بالجاهل في التعليم ايضا ويفهمه. طيب، طبعا هذا ان لم تكن، هذا من باب الاستخفاف والعناد. في فارق بين الجاهل يعلم ويرفق به ومن يعاند ويستخف ويستهزئ. هذا ياخذ فوق راسه، هذا ياخذ فوق راسه. الذي يستخف او يعاند ويجادل عن الجهل، عن اللي هو هذا الذي ليس بجهل بسيط، يعني نقول هذا لا لا يستخدم معه الرفق كما يستخدم مع الجهل. الحديث فيها قاعده مهمه جدا من قواعد مقاصد الشريعه، وهي قاعده فقهيه، وهي ايضا من مقاصد الشريعه، وهي اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو إذا تعرض المفسدتان دفعت المفسدة الكبرى بفعل المفسدة الصغرى، أو إذا تعارض ضررين أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. كل هذه نفس المعنى هذه القاعدة الفقهية، وهي من قاعدة عظيمة جدا ومن مقاصد الشريعة ومن أعظم القواعد الفقهية التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا في أكثر من موضع ومن موقف. وسنبين الأمثلة فيها، لأن المقام لابد فيه من ذلك خاصة في أحوالنا. لكن من أين استنباط هذه القاعدة من الحديث؟ استنباط القاعدة من الحديث بأن لما قام الصحابة رضوان الله عليهم على العربي ليفتكوا به فيقطع عليه بوله، هناك ضرر من قطع البول للعربي واحتباسه، لأنه لو ألزموه بالتوقف سينقطع ويحتبس، فيه ضرر عليه هو شخصيا. سيؤدي ذلك أيضا إلى التلوث، تلوث الثياب والبدن، لأنه سيجبرونه على أنه يتوقف، وهذه ممكن تؤدي إلى ذلك. ثالثا، أثناء هذا الإنكار سيؤدي إلى تلوث جزء أكبر في المسجد من الذي كان هو يبول فيه بالمنازعة والإلزام إلى غير ذلك والمؤخذة معه. فهنا أكثر من ضرر يتحقق، ضرر على الرجل نفسه في بدنه، وضرر على ثيابه والنجاسة، وضرر على تلوث المكان أكثر من ذلك بانتشاره. فلما كانت هذه مفسدة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. فقدم هنا المفسدة الأقل، مع أنها تلوث المسجد قد حدث، خلاص هو بدأ فحدث في البقعة هذه، تركها على على على مفسدة أعظم أن يقوم بها، وهو أن يقطع بول الرجل. وأقول أن هذه قاعدة مهمة جدا، يعني قد طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. وكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو القيصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقام ما أدري من خالد أم من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا الرجل وهذا المنافق، فقال اتركه حتى لا يقال ان محمد يقتل اصحابه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو القيصرة، وفعله مع عبد الله بن سلول ابن ابي انا اسف نعم بن سلول في تركه ايضا ويعلم انه راس المنافقين، وبين في ذلك قال لمصلحه اعظم، مع ان في وجودهم مفسده، بل في ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه أن ترك الكعب على قواعد قريش بعد أن فتحت، لأنه كان يتمنى أن يرجع على قواعد إبراهيم عليه السلام، قال لولا أن قومك قريب عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن يقول بعد أن فتحت مكة ودانت له مكة أن يقول هدم الكعبة فيرتج الأمر عليهم، وأمر كان تعظيم البيت عندهم كبير حتى في الجاهلية، فامتنع عن فعل ذلك. أيضا صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما الناظر في شروط صلح الحديبية أن فيها كما قال عمر الدنية أو شروط الإجحاف الذي لم يقتضيها الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى شرطا مهما أمرا مهما جدا، مع أنه ده قبل هذه المفسدة أو يعني هذا حتى يحمي من الذين قد أسلموا في مكة وكتبوا إسلامهم، وقد نزلت الآيات بذلك تسبقهم منهم في سورة الأحزاب، أما الآيات التي جاءت تبين بأن هناك من أسلم في مكة وكتم إسلامه، فلو فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ عليهم وألا يقتلوا فقدم مصلحة هؤلاء أو المفسدة في قتل هؤلاء على المفسدة في قبول هذه الشروط. لولا رجال تقريبا في الآيات. وأيضا فتوى التفرس لابن تيمية، هذه تبين لك كيف تعامل العلماء في مسألة المفسدة، دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. ابن تيمية في أيام التتار لما تترس الكفار بالمسلمين وضعوهم أمامهم في قبل المعركة، رجعوا لابن تيمية وقالوا الآن كيف سنقاتلهم إلا بقتل المسلمين. فتوى ابن تيمية كانت إيش الآن؟ لو ترك الأمر لاستبيحت بيضة المسلمين جميعا وساد التتار عليهم، فأباح لهم قتالهم مع وجود المسلمين في المقدمة، لكنه أرشدهم إلى أن يرمى على الكافر ولا يرمى على المسلم، يعني يرمى على الكافر وليس على المسلم الذي هو متترس به، وإن أدى ذلك إلى قتل بعض المسلمين. ليش؟ لعدم تمكين التتار وضياع الأمة مع مفسدة أقل وهي قتل بعض المسلمين، وإن كان قتل المسلمين نعم منهين عنه، لكنه هم في حكم إن شاء الله يكون وقتها في حكم الشهداء أو لمدافع مصلحة أعظم والحفاظ على الدين والحفاظ عن باقي المسلمين، فكانت هذه الفتوى. لذلك هذه القاعدة من أهم القواعد، وإن كانت يعني نستدل بها من حديث كهذا، حديث الأعرابي في مسألة فقهية ومسألة قد تجدوها يعني يسيرة، لكن فعلا صلى الله عليه وسلم استعمال هذه القاعدة كان عظيما. ليش؟ إن هذه مسألة من مقاصد الشرع، لذلك هذه القواعد من القواعد الهامة جدا. لابد أن في زمان الفتن وفي زمان في بعض الأزمنة لابد أهل العلم العلماء الراسخون في العلم الذين عندهم هذه القواعد وأتقنوها أنهم يتعاملون بها حفاظا على الأمة وعلى الناس وعلى المسلمين. وللأسف بعض الجهال أو بعض قصار النظر أو بعض عدم الإتقان في العلم يقدحون في العلماء أو يقدحون في راسخين في العلم عندما يتعاملون بهذه القواعد، فيظهر لبعض هذول الجهال الذين هم أو عدم المتقنين في العلم بأن هذا نوع من التنازل لأهل العلم من أهل العلم، أو هذا نوع من الدنية أو غير ذلك، وهذا قصر النظر وعدم إتقان. فلو أحسنوا الظن بالعلماء وعلموا أن هؤلاء من العلماء الراسخين وأنهم لا يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، فيعلمون بأن العلماء لابد لهم نظر في هذه القواعد عند إفتائهم أو عند توجيه المسلمين عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل هذه الشروط في صلح الحديبية، وقال لما نعطي الدنيا في ديننا، لكن الآيات نزلت، أنا للأسف غير متذكر الآيات الآن، لكن هي لولا رجال تريدون تصيبكم منهم معرة، فهذه الآيات التي جاءت في الذين أسلموا في مكة وخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضحوا فيقتلوا في ذلك، فأراد أن يحافظ عليه. سورة الفتح مش الأحزاب، نعم سورة الفتح، ذكر الله خير. أنا وهمت يعني أنا ذهبت مني. فنقول هذه القاعدة من الأهمية بمكان ويعض عليها من نواجز ولا يتقن حقا إلا من أكثر العلم عند التطبيق، وإلا من التنظير والدراسة سهل لكن التطبيق هو الأصعب شيء في ذلك. في الحديث وجوب أيضا المبادرة بإنكار المنكر، وهذه مسألة أخرى بيانة. لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر، طبعا هو بعضهم قال الصحابة كانوا متحفزين له أصلا، لأن لما دخل وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا غيره بعد أن صلوا صلى معهم، هم كانوا يعني سيقومون به أصلا، فلما وقع منه هذا الموقع قاموا عليه وهو فيها المبادرة بإنكار المنكر، وهذا من فعل الصحابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه دلالة على أن المرء إذا رأى منكرا فعليه أن يبادر بالإنكار، لكن طبعا بالشروط التي هي يؤدي فيها الإنكار المنكر ولا يؤدي إلى مفسدة، حتى لا نتوسع في ذلك وقلناه ميرانا، لكن فيه المبادرة بإنكار المنكر. نعم البعض يظن بأن هذه شدة، أن هذه حمية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتغير وجهه ولا تراه يتغير إلا إذا رأى حرمات الله أو إذا تعدي على حرمات الله، فكان يقوم فيخطب في الناس كأنه نذير جيش مصبح أو ممسي، أو كما جاء في معنى الحديث، ويتغير وجهه ويحمر. ليش؟ لأنه يرى شيء لا يرضاه في الدين أو في انتهاك للحرمات، فكان يقوم يخطب في الناس كأنه نذير جيش. وهذا الأصل على أن المرء يتغير للدين، مش يتغير للدنيا يضيع منه مال أو ينصب عليه أو يأخذ منه شيء فتجده كالثور الهائج، لو واحد لم يسمع له كلمة أحد أبنائه ولا زوجته في أمر أمور الدنيا، لكن في الدين تجده لا يلتفت لأن الولد لم يصلي على وقتها، وأن المرأة لا تلتزم بالأمور الشرعية إلى غير ذلك، هذا لا ينظر إليه، وتجد في أمور الدنيا كالثور الهائج. وهذا بعد عن هذا رقة في الدين، هذه رقة. الأمر الأصل أن المرء لما يرى المنكر لا يرضى به، وأقله لا يرضى به بقلبه، أقله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فلم يستطع فبلساني فإن لم يستطع بقلبي، وهذا أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فهنا نقول الصحابة بادروا بإنكار المنكر، لكن أنا أسأل الآن أين المنكر الذي بادروا بإنكاره؟ طبعا عندنا أكثر من وجه، طبعا كلكم ستقولون الوجه أيضا أن الإنكار هنا أنه تبول في المسجد. طيب إيش الإنكار في التبول في المسجد؟ مسألة فقهية سنأخذها، وما ليش قاموا الصحابة ينكرون عليه للتبول في المسجد؟ طيب إيش الإشكال في التبول في المسجد؟ إيش الحكم الفقهي اللي أخذه من هنا؟ أنا أريد إجابة بقى منكم. سؤالي، قاموا الصحابة بالإنكار بوجوب المبادرة في الإنكار أو بإسراع الإنكار، لماذا أنكروا عليه؟ نعم، على المشهور أن الكل سيقول أيوة، هل في وجه آخر غير النجاسة؟ يعني لأن هذه الحق هنأخذ من الحديث هنا إيش؟ نجاسة البول. أولاً ليش؟ لأنه بادروا بالإنكار أولاً. ليش؟ لأنه أمر وقوع النجاسة، وثانياً أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهير، لا بتطهير الأرض منهم، فيدل ذلك أنا ما زلت في النجاسة. في وجه آخر للإنكار أم لا؟ أحسنت يا دكتور، أولاً أهلاً بك، أهلاً وسهلاً بك، الله أحسنت يا دكتور. نعم العورات أو أتوا خلفك كلهم جميعاً إظهار العورات. نعم هنا كشف العورة، هذا وجه آخر. وجه آخر أنهم قاموا بالإنكار غير نجاسة البول، وهذا طبعا أصل نقول، لكن هناك وجه أيضا قد يخفى كشف للعورة، ولذلك قاموا عليه. لكن الحكم الأول لو قلنا بأنهم قاموا عليه ليردوها عن البول، نستدل بذلك على نجاسة البول. ليش؟ لإنكار الصحابة عليه. إن البعض ممكن يقول لك الذين لا يقولون بنجاسة البول يقول لك إيش؟ لا ده هم قاموا بإنكار عليه لكشف العورة فقط. طيب نقول إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بصب الماء دلالة على نجاسة البول أصالة، فإذا يستنبط من الحديث أيضا بأن البول نجس. ليش؟ لإنكار الصحابة عليه بفعله، لأنه سينجس الأرض، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الأرض. إذا يستدل من ذلك على إيش؟ على أن بول الآدمي نجس، و الغائط نجس، هذا ما يخرج منه صحيح. طيب هل ما يخرج خلاف ذلك؟ طبعا احنا عندنا أدلة أخرى في نجاسة البول، وهو أيضا غسل من البول الجارية والرش من بول الولد، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنزاه من البول، وحديث وما يعذبان في كبير الا وما يعذبان في كبير فكان احدهما لا يستاذن من بوله. هذه احاديث صريحه فين؟ في نجاسه البول وقياسا على المذي. حديث علي رضي الله عنه لان الانسان امره بغسل الذكر والمذاكير فهذا في المذي فكان من قياس الاولى ان يكون في البول. كل هذا دلاله على ايش؟ على نجاسه البول. صحيح؟ طيب لانه هو خارج من الادمي، هل كل ما يخرج من الادمي نجس؟ الغائط ايضا جاء الاستجمار والتطهر منه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وامرنا ان نستنجي بعظم ولا روش، فدل ذلك على ان ايضا الغائط نجس. طب هل ما يخرج من المرء من الادمي يقاس عليه كالعرق الريق القيء الدم؟ لا، ما خلاص المزي احنا مش بنتكلم فيه، انتهى هذا من المحل خلاص. نقول عندنا ايش؟ العرق والريق والقيء والدم. طيب هذه محل خلاف من اهل العلم. طبعا العرق والريق هذا الخلاف فيه يسير او لا قد ينقطع في طهارتي، الخلاف في الدم والقيء محل خلاف من اهل العلم. بعضهم يرون بنجاسة القيء إذا وخرج من البطن المستحال، وطبعا نجاسة الدم أيضا على المذاهب، وإن كان طبعا هذه المسألة محل خلاف ولن أتعرض. أنا بتكلم الآن نقضنا من الأحاديث فقط البول يخرج عنه الغائط فيه دليل أيضا منعه من الرسول من لبس اتجاه القبلة، لكن هل هذا يستدل به عن نجاسة؟ لا. هل هذا يستدل به على النجاسة؟ نعم لا. طيب إذن الكلام الآن على البول الذي معنا، والخلاف مسطر في الفروع يعني في العرق والريق والقيء والدم وغير ذلك، والراجح أن كل هؤلاء الراجح أردتم طاهر. نعم احترام القبلة تقصدي يعني بوله في اتجاه القبلة، بس ما ورد في الحديث أنه بالغ في اتجاه القبلة. لو تقصدي حضرتك إن من وجوه النهي فتك الصحابة به بأنه بال في اتجاه القبلة على أن النبي نهى عن البسط في اتجاه القبلة، هو هذا كان يساعدك؟ لا. طيب خلاص يبقى أنا ما فهمتك. طيب لأنه ما فيش رواية. طيب هنا لا تقصدي ذلك. طيب خلاص أنا. طيب هنا بينا على أن هذا الحديث أيضا يستدل منه على مسألة نجاسة البول في ذلك. طيب هنا هذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة جدا من مسألة الفقهية، وهي مسألة استدل بها الشافعية على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وورود الماء على النجاسة، ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. وهذا التفرقة حقيقة عند الشافعية أصلا. ليش عند الشافعية أصلا أصالة؟ لأن المالكية لا يرون بذلك، لا يرون بمسألة إلا التغير. فلذلك الشافعية لما جاء عليهم هذا الحديث وكان استدلالا من المالكية على أن الماء القليل هو لا ينجس إلا بالتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب ذنوبا من الماء، فالشافعية نظروا قالوا هناك فارق، نفرق بين حديث الكلب بلوغ الكلب، حديث إذا قام من نومه كما بينا، وحديث صب الأعرابي ذنوب صب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من أعرابي، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم صب ذنوب من ماء على بول الأعرابي مع أنه قليل. قالوا لأن ورود الماء على النجاسة مع أول دفعة مع قوة الماء والذي أعطاه الله عز وجل الماء في التطهير به أو التطهر به، فكان وجود أول دفعة من الماء على عين النجاسة تفتت وتزيل، ثم تأتي الدفعة الثانية فتزيل الأثر الموجود، ثم يأتي بعد ذلك ما تبقى فيجعل المكان طاهرا. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالذنوب من الماء، لأن صب الماء على النجاسة بقوته يستطيع أن يزيل النجاسة أثرا عينا وأثرا. وأما وقوع النجاسة في الماء كما في حديث الولوغ وحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضعن يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قالوا هذا لأن النجاسة إذا وقعت في الإناء فهنا وقعت هي فيه فتحللت مع الإناء مع الماء، وقعت في الماء أقصد، فتحللت في الماء فليس هناك فيه قوة الدفع فيتنجس الماء لو كان قليلا. وهذا تفرقة عند الجمهور وأصالة هي من أدلة الشافعية في ذلك. وهذا الحديث ليبين التعارض قد ظهر عند المالكية وأرادوا أن يشوشوا به على الجمهور في مسألة تنجس الماء دون قلتين حتى وإن لم يتغير. طيب أيضا من الحديث في مسألة العذر بالجهل، وهذه قاعدة أصلية أيضا عندنا من القواعد، العذر بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر الصحابي مع أنه بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العذر بالجهل أصل من الأصول. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. وأيضا كما حدث من سلم من حديث ذات أنواط، كان مع أصحابه بعد غزوة حنين، وكانوا كثير منهم قد دخل في الإسلام في فتح مكة، فكان معه أعداد كبيرة من حديث عهد الإسلام، فلما رأوا الكفار يضعون في غزوة حنين يضعون سيوفهم على الشجر، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كانوا يتبركون بوضوع هذه. قال: إنها سنن، الله أكبر، إنها سنن، قد قلت كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لما خرجوا من أنقذهم الله عز وجل من الغرق مع فرعون، قال لما رأوا القوم قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فقالوا: اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح لأنه مسألة خلافية عقائديا فصلناها من قبل بأنه لم يكفرهم بذلك، لكنه بين أنهم قالوا كما قال بنو إسرائيل. وطبعا على المسألة الخلافية نأخذ هنا بأنه هنا عذرهم بما قالوا لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، رواية الحديث أولا تقول ذلك. أيضا فقلنا فهنا العذر بالجهل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة جدا في من يتصدى. أيضا طبعا هناك جهل تقسيم، في جهل معلوم بالضرورة هذا لا يعثر فيها بالجهل، وفي الأمور الأخرى خاصة العمليات والفروعات الفقهية هذا يعثر فيها المرء بالجهل ويعلم بذلك. أيضا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكيف تعامله مع الأعراب وغيرهم، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة للناس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. قال: لا تقطع بولته، وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم به، ويعني فكر الارتباط بينه وبين الصحابة الذين كانوا سيفتكون به. وأيضا فيه بيان الفرق بين أهل البادية وأهل المدن، فأهل البادية فيهم ما فيهم من الجفاء وفيهم من بعض الأمور التي لابد أن يراعيها من يتصدى للدعوة للتعليم لهم ولغير ذلك، يراعي ذلك بخلاف أهل المدن. فيه طبعا أيضا فصل بالصحابة ومصارعتهم لإنكار المنكر، وهذا فضل من قبل الصحابة لأنهم تعلموا من مشكلة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم فضل بأنهم عندما يرون المنكر يسارعون فيه، وهذه منقبة أيضا من مناقب الصحابة. طيب هذا كان الكلام في هذا الحديث العظيم. ننتقل في أسئلة. طيب يعني أنا ما رجعت، لو في أسئلة أنظر يعني حد سيعيد ولا أنتقل في أي مسائل. طيب فيما سبق حد عنده إشكالية فيما قلنا مناقشة، أم ندخل في حديث السمك والجراد؟ طب اللي عنده شيء، أنا حتى ما اللي فيها أنا وجدت مسائل كثيرة، اللي عنده أسئلة يعيد. نعم، احترام المسجد. نعم حسن جزاك الله خير. نعم إذا كان البصق في المسجد نفسنا نهى عنه، بل نهى عن الجلوس في المسجد أيضا غير طهارة عند البعض، ومع ذلك فنقول إذا كانت البولة في الباب أولى. طيب يبدو ما فيش أسئلة، سأنتقد. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. طيب أخرجه أحمد وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. ليش الضعف؟ الضعف في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد عبد الله بن أحمد سمعت أبي يضاعف عبد الرحمن وقال روى حديثا منكرا وحلت له ميتتان ودمان. وطبعا منكرا هنا ضعيف وتفرد يعني. أو هنا منكرا للإمام أحمد لمنكرا لها معنيان عنده بيناها من قبل في المصطلح. منكرا يقصد بها أحيانا المتقدمين بأنه منفرد يعني هو ثقة لكن انفرد بالحديث. ومنكرا هنا لا هو ضعيف لأنه قال سمعت أبي يضاعف عبد الرحمن يقصد به تضعيف الحديث لأنه ضعيف فالحديث فيه منكر فلا معنيان عند الإمام أحمد وبعض المتقدمين. ابن المديني ضعف أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ضعيف جدا. والنسائي وأبو زرعة ضعفوا أيضا. ابن خزيمة قال ليس ممن يحتج به ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديث لسوء حفظه. قالوا ورجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث. وهذا كلام مهم جدا. ابن خزيمة وإمام الأئمة هو يثبت له الزهد والورع والعبادة لكنه ليس من بابه باب الحديث. هذا يبين لك بأن لابد من التفرقة بين أهل العلم وأهل العبادة والزهد. العلم دين. طيب لكن له رواية أخرى عن الدارقطني والبيهقي من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم ليست عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفة. البيهقي قال هذا إسناد صحيح هو نفس معنى في معنى الإسناد الذي معنا يعني معنى المكة لكنه صح موقوفة. أبو زرعة وأبو حاتم قالوا هذا الموقوف له حكم الرفع ولذلك قال البيهقي إسناد صحيح. حتى ابن القيم قال هذا حديث حسن والموقوف فيه له حكم الرفع. ليش؟ قالوا لأنه قول صحابي. أنا سأقف عند هنا. هو إيش يعني قول صحابي؟ ليه حكم الرفع ليش؟ الحديث بالسند الثاني لأنه قول صحابي فيكون له حكم الرفع أم لماذا؟ أجيبوني بالله عليك. أنا وقفت قال لأن موقوف له حكم الرفع إنه قول صحابي وقفت إنه عدل. طيب إيش معنى العدول؟ معنى إنه هو يقبل منه؟ أيوة. من يأتيني بالشفية طيب؟ أصوليا ليش لابد سمعه قول قلت الآن هذا حديث أيوة أحسنت جزاك الله خير. أنا أريد تأتيني بالإيش بالخلاصة. لا لا أتركه. فين أقر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الثواب والعقاب؟ إلى يحكم حد. انظروا للحديث بارك الله فيكم بحكم. فين طيب الكلام هذا ليس محل طيب جيد اللي طبعا أين الشاهد من كلام كلامكم جميل أين الشاهد من كلامكم أين الشاهد؟ عرفتم سؤالي؟ أنتم بتقولوا كلام جيد. نعم طيب يا عون سبقتك بها الأستاذة غادة تقريبا. نعم قول هذا معنى كنت أنتظره فأنا بنت تجيبولي في الآخر يا يعني أنا كنت أريد هذا. ليش انظروا للمتن أحل لنا كذا وحرم علينا. الصحابي مش أخذنا في البيقونية ولا ما أخذناش في البيقونية أخذنا في الأصول كمان يمكن سيأتي في الأصول أخذناها في البيقونية بأن الصحابي إذا قال أحل لنا وحرم علينا أن هذا الصحيح فيه أن الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقلا فيكون هذا إيش موقوف له حكم الرفع. وهذا ما قصد موقوف له حكم الرفع لأن المتن قال الصحابي أحل لنا وإلا لو قال الصحابي كلاما آخر ممكن يكون هذا من اجتهاده. ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار طيب إذا الصحيح نقول بأن الحديث ثابت، وإن كانت الرواية هذه ضعيفة لكن صحت أو حسنت بالرواية الأخرى فحكم الحديث صحيح أو العمل به يعني نقول. ولذلك أنا قصدت المسألة، إحنا قلنا أنا مفيش كلام حديثيا لأن إحنا مش مسألة فقهية فقط، يعني حتى الحديث هو ضعفه فلابد أن نقف هكذا، فضعفه ونقف لابد أن نأتي بالرواية الأخرى ونبين بأن الحديث قد صحح أو بإسناد صحيح من باب آخر. فتحملوا الحديث والمصطلح مع الأصول مع كله، لأن هذا هو الذي يعني يكمل الأمر بالكلية، يعني هذا هو مرحلة تجميع العلوم إن استطعنا ونحن نسدد ونقارب. حل لنا حرم علينا نهينا أمرنا نعم جزاك الله خير أحسن الله إليك، هذا هو الذي كنت أريد. مجرد تقولوا لي عارف إحنا عدنا فيها كتير بصراحة، كنت تقولوا حل لنا انتهت وفي أختي جابتها أول مرة بصراحة. طيب الجراد، الجراد ده جمع جرادة، والجراد يطلق على الذكر والأنثى، الوحيدة جرادة ذكر وأنثى كالحمامة. طب هو إيش الجراد؟ مشتق من الجرد، يعني كأنه لا ينزل على شيء إلا جرده أكله، كالجراد كده كل بينزل يأكل كل شيء. قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان إحنا في الألفاظ الجراد والحوت، الحوت السمك أو كل ما عظم من السمك لقوله تعالى فانتقمه الحوت، والجمع له حيتان. طيب هذه مفردات أو ألفاظ الحديث. الحديث المسألة التي فيه أصولين مسائل، المسألة الأولى أولا تحريم الميتة، أنت بتبتدي بالتحريم، تحريم الميتة من أين تحريم الميتة؟ الحديث يدل على تحريم الميتة، الحديث يدل على تحريم الميتة، من أين الاستنباط؟ استثناء جزاك الله خير، استثناء يا أخوات وإخوة. قال أحلت لنا ميتتان، أحلت لنا ميتتان، أحلت ميتتان، يبقى استثنى من الميتة الجراد والسمك، هذا الحلال دل ذلك على تحريم الميتة الاستثناء. قال أحلت لنا ميتتان، إذن لما يقول أحلت لنا ميتتان ثم قال بعد ذلك طبعا هذا إجمال أو مش إجمال، إطلاق ثم إطلاق ثم تفصيل بعد ذلك إنه قال الجراد والحوت، فدل ذلك على تحريم الميت، واستثنى الجراد والسمك. طبعا عندنا أدلة أخرى في ذلك، في السمك مثلا قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم للسيارة، تفسير ابن عباس وصيد البحر اللي يصطاد من البحر طعامه الذي يلقيه البحر، الذي يلقيه البحر هذا معنى طعامه، والذي أحل لكم هنا صيد البحر الذي ما تصطاده أنت. طب إذا ألقى البحر ما كان ميتة، حوت ميت، سمك ميت، طفى، هذا هو طعامه، وهذا تفسير ابن عباس قال صيده ما صيد فيه وطعامه ما قذف، فميتة البحر حلال مطلقا من قوله تعالى. وأيضا من حديث أول حديث قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، نعم، فكل ميتته حل حلال، قلنا سواء مات بالصيد طفى على وجه الماء صعط أي شيء حدث له اختناق مادة حادة وقع في البحر فأموتته قطران والزيت والمش عارف إيش اللي بقع البترول اللي بقع فمات، صدمة حجر، ضغط انحسار، ضربة صياد إلى غير ذلك. ليش؟ للعموم أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعام، لو قلنا طعام جمع مضاف إلى البحر يفيد العموم، وصيد البحر أيضا مفرد مضاف يفيد العموم، فأصبح الصيد والطعام ما قذفه كله على العموم حل لنا. وحتى نخرج من البحر ما هو بحرام لابد من دليل. لذلك احنا قلنا كل ما يسمى في البحر، سموه بقى تمساح البحر او كلب البحر، خنزير البحر، تمساح مختلف فيه لانه برمائي، اتركوه، نتكلم على اللي هو شكله عروسة البحر، مش عارف ايه البحر، كل ما يسمى خنزير، كلب، اي شيء ما دام في البحر سيكون حكم البحر. البعض قال يخرجونه ويجعلونه، لكن الصحيح انه على العموم، لم ياتي دليل يخصص. وطبعا فعليا او نقول مش فعليا، هي مش فعليا، طبعا انتم ساترك لكم الدليل فيها. حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، اي نوع من انواع الادله اصوليا يعني، قال غزونا جيش القبط وامرنا ابو عبيد فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر موقوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته من عظمه. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكلهم. أصوليا هذا إيش؟ نعم، هو ممكن تاخده إقرار وممكن تقوله فعلا كمان. إقرارا أولا هذا الصحيح، وفعلا ليش فعلا؟ لأنه أكله، أخذه بعضهم بشيء فأكله. نعم، يبقى ممكن يستدل بالإقرار أولا على إباحة ميتة البحر، إباحة ميتة البحر، وفعلا يسأل أنه طلب اللحم وأكل منه. وطبعا هذا ليبين يسلم لهم بأن ما أكلوه حلالا، لما يأكل مثلا منه فيأكل إيش؟ يعني هما تطيب لهم ما فعلوا أظهر. طيب إذا هذا فين؟ هذا في في في في في البحر. وأيضا الجراد، إذا الجراد أيضا ميتته حلال تؤكل. يعني الآن الجراد يؤكل مطلقا، سواء تم اصطياده ذكي يعني خدت رأسه قطمتها أو ضربته فمات، لعموم الحديث بأن الجراد يؤكل. طبعا احنا هنستثني سواء جراد او البحر في الاكل فقط ان كان في ضرر. يعني لو كان انا قلت مثلا الموت السمك هيموت بسبب البترول اللي في البحر، حدث السفينة، لو كان السمك بسبب البترول اصبح فيه سميات او ضرر سيمنع طبعا. كذلك الجراد اذا اكل سميات يمنع، وهذه يعني تنويها فقط، يعني ان كان هناك ما فيه اصابه او ضرر فيمنع من الأكل للضرر وليس للميتة، وإلا فالعموم في أكل الجراد وأكل البحر. طيب ثم قال أحل لنا ميتتان ودمان. بينا الميتتان، الدمان الطحال والكبد، الدمان الطحال والكبد. وكأن هذا استثناء أيضا من إيش؟ من تحريم الدم، يبقى الدم محرم وهذا إجماع تحريم تناول الدم، صحيح؟ وهذا استثناء من الدم الكبد والطحال. مستثنيان من تحريم الدم. طيب طبعا في إشكالية سأعطيها لكم ولا أريد الإجابة لها. طب ماذا سنفعل بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وكمن الصعب ثم أخرج الدم فأعطاه لمن كان؟ من الصحابة الذي أعطاه الدم ليلقيه فشربه في بطنه؟ توجيه هذا الحديث ما أدري، كان الزبير، عبد الله بن الزبير إن لم أكن واهم. طب ما أريد الإجابة، أنا خليها عندكم تبرد بدم الخاص. طيب يعني دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر خلافا لباقي الآدميين، لأن الجمهور يرى بنجاسة الدم. أتركها لكم لا، ليس محلها معنا. طيب مناسبة الحديث لباب المياه، أحد ممكن يتدبر معي ليش الإمام ابن حجر أتى بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان في باب المياه؟ نتكلم عن المياه، ما كان يأتون في باب الأطعمة. ها؟ ما المناسبة؟ طيب إحنا منا وللنجاسة والطهارة مع أكل الأكل البحر السمك والجراد. نحن نتكلم أصلا في باب المياه، ما انتقلنا من باب المياه. ذلك الحديث الماضي حديث الأعرابي أنا بينت بأن مناسبته عند الشافعية في مسألة التفرقة بين ورود الماء أو التطهر بالماء. إيش المناسبة؟ ماء البحر لا ينجس، طهارة البحر لا تنجس. لا ايش يعني مش فاهم، اضطر افتح بقى اقرا لان مش ملاحق بصراحه. طب وليه رحت واحد البحر؟ انا مش عارف مش معنى البحر يعني. طب الجراد مش في البحر، من اكله هل يلزم ان يتطهر بالماء؟ طهارة مياه البحار. طب ما طهارة مياه البحار ملهاش علاقة بالميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور ماءه، ملهاش علاقة بالميت. الماء البحر لا ينجس لأنه قال الطهور ماءه، ملهاش علاقة بالميت. هو قال الطهور ماءه، الحل ميتته. هو قال لنا ذلك. طهارة مياه البحار، ماء البحر لا طب أنتوا رايحين ناحية السمك، أنتوا جعانين أول الدرجات دي. طب والجراد هتفعلوا فيه إيش في الجراد طيب؟ لو المسامات أثر كله راح ناحية البحر، الناس عايزين تروحوا البحر شكلهم، الميتة نجسة. لمعرفة النجس من الطاهر، أيوه إيش علاقته بالمية؟ تكلم عن النجاسة. لا يشترط الطهارة بعد أكل، طب والكورن؟ طب والجراد؟ هتعملوه في الجراد. السمك في الماء. والله هذه معلومة كويسة، أنا عارف إن السمك في الماء، أنا ما أعرفش إن السمك طلع برا المية. إيش السمك في الماء يعني؟ طهارة رفع حدث وإزالة نجس. جميل. أيوة عمر. أيوة عمر. عيدها تاني يا عمر لو سمحت. عيدها تاني. عيدها بتفصيل أكثر. لا ينجس بها الماء. لا ينجس بها الماء. جميل جدا. اللهم بارك. نعم. هذا هو اللي انا اريده اقول اخوات على العموم، لان يعني الاخوه تقدم برضه للذكوريه مش اكثر، ليس تحيزا، لكن على خطاب القران. او نقول الاخوه والاخوات عشان ما احد يحزن. فنقول الان هو ذكر هذا في باب المياه. ليش؟ بعيد عن البحر خالص، ملوش علاقه بالبحر كبحر. نقول إذا السمك أو الجراد مات في ماء فإنه لا ينجس الماء هذا. يعني لو جراد أخذناها كانت ميتة والرجل بيغسلها وقعت منه في إناء، لو أراد أن يغسل وقعت منه في الإناء وهي ميتة وكان دون قلتين، هل ينجس؟ لا ينجس. السمكة، خدنا السمكة وعملنا حوض ووضعنا السمك، خدناها من البحر خلاص ماتت، حطيناها في طبق في مية، المية دي ولم يتغير فيها شيء، يعني حتى لم يخالطوا طاهرات، يعني حتى ما زالت هي على طهوريتها، وما زالت أيضا حتى لو تغيرت بطاهر لم تنجس. هذا هو المقصود. هو يريد يأتي بباب المياه ليش؟ يقول لك السمك والجراد مع ميتتهم فهي حلال لأنها ليست بنجسة، فإذا وقعت في الماء قليلا أو كثيرا، فلو قليلا لا تنجسه، ولو كثيرا وتغير طعمه أو لونه أو ريحه لم يتنجس. هنقول تغير بطاهر حتى ولم يكن طهور، حتى لو كثير نعم. وهذا ماء البحر لا تريد تقوله، تغير ماء البحر مثلا برائحة السمك إن كانت فيها الرائحة التي هي معلومة أو غير ذلك، فهذا تغير بغير نجس فلا يؤثر، فسواء ماء كثير أو ماء قليل، تغير يتغير بطاهر، لم يتغير فلما وقع فيه وكان قليلا لم ينجس أيضا. يبقى هذا وجه سياق المؤلف للحديث في هذا الباب المياه، واضح؟ طيب مفهوم؟ علاقة الجراد، وهو ده اللي انتوا عشان انتوا كده ما تصورتوش الحديث، علاقة الجراد ان الجراد ملوش علاقة بالبحر، انتوا ليه رايحين تحت البحر على طول؟ هو بيقول لنا الميتتان السمك والجراد، يعني لو عندي الجراد ومات، وقع الجراد في البير، وقع الجراد في طبق الجراد، وقع الجراد في اي شيء فيه دلو ماء، هو ليس بنجس، بخلاف لو وقعت ميتة اخرى من الميتات. الان لو وقعت شاه وقعت في ماء دون القلتين وهي نجسة، أليست تنجسه؟ شاه ميتة، دجاجة ميتة. طيب هو يقول إن إيش الحديث ليش جابه في المياه؟ يعني الجراد ممكن يقع في المياه، ممكن يقع ويغرق في المياه فيموت في المياه، قعد ينط لقى شوية مياه في أي مكان راح وقع فيه. هل لو وجدت في الماء جراد ميت ينجس، يكون نجس الماء؟ قال لا، الماء ليس بنجس. نعم، ما هو لذلك قال أحلت لنا ميتتان. نعم، أحسن الله إليك، هذا هو، هذا مناسبته في باب المياه، وإلا كان ممكن يأتي دي باب الأطعمة ليبين لنا حل الأكل، لكن هو يريد إيش؟ يقول لنا إيش؟ إن المياه لو وقع فيها هذا ليس بنجس، ولو تغيرت ستكون تغيرت بطاهر أيضا ليست بنجاسة، فإذا ليس الماء أيضا نجس. طيب سأقول مثال وأنتم تأتوني بالرد أصوليا. تدري قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، ما العلاقة بين الدليلين؟ ثاني قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، نعم نعم أحسنت، واللي قال عام وخاص جيد، اللي قال تخصيص بالسنة أصاب الكبد، كبد المسألة كما يقال، على طول أنهى المسألة، قال تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا اللي كنت أريده. نعم تخصيص من عموم صحيح، العام وخاص صحيح، لكن المباشرة في الإجابة تكون أوقع وأتقن عندما ينتهي بالوصف الصحيح. حرمت عليكم عامة كتاب، وقال الإنسان محلت لنا ميتتان ودمان، هذه بالسنة تخصيص، فقصص العام بالسنة أيضا. طيب هذا تخصيص منفصل كمان، يعني لو أردت أن تقول هو ما لم قلت السنة بالكتاب أصبح معلوم أنه منفصل. طيب هنا بينا بأن القاعدة عندنا لما تأتي أصول حديثيا أحلت لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، فهذا يرفع يكون مرفوعا حديثيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، النبي الذي قال حلت لنا ميتتان، ما الفائدة منه؟ أن التحليل والتحريم من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرع، وهي مسألة خلافية أصولية، لكن الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك صلى الله عليه وسلم. فهنا لما يقول مثلا أحلت لنا، من الذي حلل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي داخل في الأمة وأكل من الحوت معهم العنبر، فهذا دلالة على أن التحليل والتحريم من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع. إذن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم إلا بإذن من الله عز وجل. طبعا هذا لو بنينا لو قلنا بصحة الحديث اللي هو الذي معنا في الباب بأن النبي الذي قال ذلك. طيب فإذا أخرى من الحديث إن مثلا في أول الحديث إيش قال؟ قال أحلت لنا ميتتان ودمان، ثم قال فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. فيها نقول إجمال ثم تفصيل، وهذه من حسن التعليم تشوق، تقول للناس هل أدلكم على كذا فينتبهون، على من تدخل به الجنة على ما تدخل به الجنة فينتبهون، فتسرد لهم أعمالا يدخلون به الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقى الخطاب أحلت لنا ميتتان ودمان وأجمل أولا، ثم فصل. كان ممكن يقول إيش أحلت لنا الجراد ولا والسمك والكبد والطحال، لكن إجمالا ثم تفصيلا انتباه للمخاطب ليلتفت ويعلم، ثم يبين له تشويق وفي حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا موجود في القرآن، قال الله عز وجل سورة هود، افتتاح سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير، جاء إحكام وتفصيل. فكتابا وسنة أيضا وهذه قاعدة نبوية يطبقها أهل العلم في ذلك، تحتاج في عرض بين المرء إذا أراد أن يعرض مسألة ممكن يشوق الحاضرين من يجمل ثم يفصل لينتبهوا ويأخذوا. طبعا هو فيها أيضا لما قال ميتتان ودمان النبي صلى الله عليه وسلم أحلت كأنه حصر في الاستثناء. ممكن لو قال مثلا أحلت لنا السمك والجراد، ليس معناه أن غير السمك والجراد لا يمكن أن يكون يعني يحل لنا، يعني كأنه حل وصحيح استثناء لكن ليس حصرا. لكن لما قال ميتتان ودمان كأنه حصر التحليل في ميتتان ودمان، استثناء بحصر. طيب معنا مسألة أخرى في هذا وهي أيضا سبحان الله ستأتي على القاعدة التي كنا ندرسها في القاعدة الأصولية، فيها أيضا قياس على الرخصة ممكن تكون. نعم هو مثال أتى الآن معنا سبحان الله في قياس على الرخصة سنبينه. أولا نقول ما الحكمة في أن الشرع جاء بتحليل ميتة السمك والجراد، أو نقول خلونا نقول بالجراد تحديدا لأن الجراد هو اللي فيه المسألة معنا الآن. أهل العلم قالوا الحكمة من عدم نجاسة الجراد ميتة الجراد، قالوا ليس لها دم، الجراد ليس له دم. إذا أخذت الجراد، على فكرة الجراد يعني من أشهر الوجبات في الجزيرة العربية، كانوا يأكلونها كثيرا، هو قريب من الجمبري طبعا قليلا يعني طبعا، لكن بعض الناس تعفيه لكنه يعني له طعم جيد ويشوى على النار وغير ذلك. أقول ليس له دم من أول، نعم ليس له دم. هم قالوا إيش العلماء؟ إن أصل تحريم الميتة لأنها لما لا تذكر وتكون وتقتل تزهق الروح يعني بدون ذكاء شرعية فبيحبس الدم، فلما يحتقن الدم يكون فيه مفاسد عظيمة جدا، فجاء الشرع بتحريم الميتة لذلك. لذلك لما بتنهر يعني تذكى ينهر الدم، وتموت ما يعني لما ينهر الدم تذكى بينهر الدم وتموت بتصير حلالا، ليش؟ لخروج الدم بهذه الطريقة. فقالوا هذه حكمة أو علة، حكمة نقولها حكمة في سبب خبث الميت. قالوا الجراد ليس فيه دم، لذلك لما مات انتفت الحكمة اللي موجودة في باقي الميتات وجود الدم فيها واحتقانه، فيؤدي ذلك إلى نجاستها أو منع من تناولها للمفسدة والضرر. قالوا في الجراد ليس فيه الدم، فإذا صارت الميتة حلالا بذلك. ما الهدف من هذه الحكمة؟ أنا عارف أنك هتقولوها الآن. لما قلنا هذا الكلام المقدمة هذه ينبني عليها إيش؟ طب أنا سأزيدكم حتى تأتوا. قالوا أيضا مثل الجراد نعم كأنها رخصة. الآن جاءت خلافا للأصل اللي هو بتحليل أكل، هل يقاس عليها أم لا؟ نعم هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ بجواز أكل من ليس له نفس سائلة، أو مش لازم الأكل، خلينا نقول لا لا نقول الأكل، نقول ليس الأكل، وطبعا الأكل يمكن تعافوه بل يمنع، ليس الأكل طهارة. أحسنت الله بارك الله فيك، طهارت طهارت من ليس نفسه سائل وليست نجاسته، أكل لم يؤكل ممكن يكون طاهر ويعاف في الأكل أو لا يؤكل لضرره، لكن هنا هذه المسألة. لذلك أضافوا على الجراد، أحسنت الله بارك فيك يا أستاذ نعم. نعم سقلسة كنت أقولها الآن، أضافوا على الجراد قصة الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أمرنا، إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه. طب لما نغمسه إلا يحدث سيموت، لو كان الشراب حارا أحد الاحتمالات يعني سيموت، ومع ذلك لما مات كان نجس، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا ننجس الإناء؟ لا، ده قال أمرنا بذلك. لذلك بعض أهل العلم كما سيأتي في حديث الذبابة بعضهم قالوا هذا بالأمر، يعني وجوبا أنك تغمس حتى ولو لم تكن تأكل، ليش؟ لتجعل الدواء ينزل بعد مع الداء، فلو جاء بعدك أحد أراد أن يستعمل لا يفسد عليه ولا يتضره. الذي نريده الآن هم نظروا قالوا الماء الذباب سيقع في الشراب فإيش يفسد. طيب إذا هنا الآن هل يقاس عليه كل نفس سائلة كل ما ليس لها دم بأنه إذا ماتت لا تكون نجسة؟ يقاس على ذلك أم لا؟ هذه طبعا لا، يعني على خلاف بقى اللي كنا في القاعدة الأصولية يقاس أم لا يقاس. أو سيقف الجمهور على الدليل الأصلي لأن هذه حكمة وليست علة. نعم تفصيلكم للقاعدة، الأحناف لم يقيسون والجمهور طيب ممكن يقيس وممكن لا يقيس أيضا، إن لا يرى إن هذه حكمة وليست علة أيضا، لأن جاء الأدلة صحيحة في حرمة الميتة بالكلية، وإن جاء هذا استثناء والعلة لم تظهر، إن العلة هذه مستنبطة أو حكمة، يعني نقول فيها خلاف الآن بس جعلوها مثال عندكم، لكن نريد أن نقول الأول بأنهم نظروا، فبعضهم قال يعني بالجراد وبالذباب فقاسوا عليه بكل ما ليس له دم إذا مات لا ينجس. نعم قد لا يقاس بناء على اعتباره دليلا. طيب فيه أصل عندنا الآن استقر بأن الأصل في الميتات التحريم، الأصل في الميتات هو التحريم إلا ما جاء الدليل بالاستثناء. طيب انتهينا من هذا الباب ومن هذا الحديث، نأخذ حديث الذباب، تحملوا معي معلش أنا عارف اليوم بس ما طيب تفضلي ماشي زي طيب أحسن الله لكم جميعا. بإذن الله تعالى. طيب نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وداود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. طيب الحديث خرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، إذا في باب إذا وقع الذباب في شراق أحدكم فليغمسه، وهو أيضا أداه أتى به في كتاب الطب إذا وقع الذباب في الإناء، رواه من طريق عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة مرفوعا. أبو داود إمام أبو داود رحمة الله الجميع أخرجه بلفظ آخر، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. وقالوا إسناد حسن. طبعا لما قلنا البخاري يكفي، لكن أتينا برواية أخرى لدبود فيها زيادة في بعض في الألفاظ. إذا وقع الذباب، الذباب عند العرب باللغة يطلق على أعم من الذباب المعلوم عرفا، يعني يطلق الذباب عند العرب على الزنابير، على النحل، على البعوض، حتى البط، البراغيث، القمل، الناموس، النمل، والذباب المعروف في العرف، كل هذا لغة يسمى الذباب. لكن المراد في الحديث المعنى الأخير، الذباب المعروف عرفا، وهذا ليش؟ لكثرة الحركة واضطرابه ومشقة الاحتراز منه كما سيأتي. قال في شراب أحدكم، وفي رواية أخرى عند البخاري في إناء أحدكم، في كتاب الطب قال إناء أحدكم، وفي بدء الخلق قال شراب أحدكم. وفي حديث أبي سعيد في السنن قال إذا وقع في الطعام، يبقى عندنا الإناء أشمل طبعا، لكن عندنا أخص في الشراب وأخص في الطعام. طبعا الطعام سيقيد في الغالب بالطعام مختلط بسائل أو شيء، لكن الطعام الجامد لعل يكون فيه إشكال في الغمس. لكن نقول هنا الروايات الشراب في الإناء في اللي وقع في الطعام. قال فليغمسه، يغمسه فين؟ في الطعام وفي الشراب. ثم بين العلة النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد جناحي الذباب فيه سم والآخر الشفاء، الشفاء يعني داء والدواء، والدواء فانقلوه يعني انقلوه يعني غطسطوه، فإنه يقدم أولا لما بينزل الذبابة تقدم السم وتؤخر الشفاء، فلو لم تغمسه في الإناء لتبقى السم ولم ينزل الشفاء زي في الجناح الثاني، كأنه يعني هو بينزل يريد أن يتقي، فبيتقي بوسيلة الدفاع اللي عنده هو السم. سبحان الله، سبحان ربي العظيم، فينزل يتقي نفسه بإيش؟ بالدفاع السم، ظن أنه نازل ممكن يعني يجرب شيء، ثم ذلك يؤخر عليه يغمس حتى ينزل الدواء في الإناء أو في الشراب أو في الطعام. طبعا هذا لم يكن يعرفه الأطباء، ونحن آمنا به قبل أن يقوله الأطباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ذلك أصحاب العقول الذين يقدمون العقل على النقل، بعضهم ما أعجبهم ذلك من المعاصرين المعروفين، قال يعني كيف ذباب الحديث ذبابة يعني لا يقبله العقل، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ذلك، وما لم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردوا على الرواة بخاري وغير ذلك، واستعجبوا أن يكون يعني في الشرع كيف نغمس الذباب هكذا. ثم لما جاءهم بقى الكفار من عندهم الألمان وغيرهم الذين أثبتوا الطب الحديث ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه لنا ولا نحتاج أصلا لإثبات الطب، لكنه لعله يقينا وزيادة يعني اطمئنان عند الذين عندهم في قلوبهم شيء، لكن أهل السنة والجماعة أهل السمع والطاعة إذا جاءهم الحديث أو الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، بل بعض الأطباء القدماء قالوا به أيضا، نقل ابن القيم يعني ليس الأطباء الحديثين فقط، لكن هم لا يسمعون طبعا إلا لمن يعاصرونهم فقط، لكن حتى بعض الأطباء ابتدر نقل ذلك ابن القيم وابن حجر على أنه كانوا يقولون بذلك، وثم جاءت الاكتشافات العلمية كما قلنا وبيانت ذلك. حتى البخاري لما يجعله في جانب الطب يدل على إيش هذا؟ وضع رواية منه في جانب كتاب الطب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. تعليل لماذا الغمس؟ يبقى هنا العلة في الغمس، إن هنا يقدم السم ويؤخر الشفاء. طيب هنقول مرة أخرى، لماذا أتى الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه؟ قال نقول لأن الذباب إذا مات في الماء القليل جاءت الذباب على إناء فيه ماء، على دورق فيه ماء، على مثلا طبق فيه ماء، فوقع الذباب في الماء. قلنا دون قلتين لو كان نجس مجموعة ذباب، بلاش ذبابة، 50 ذبابة وقع على طبق الماء هذا. قال إيش؟ لا تنجسه. ليش؟ ليش هو جمع من حديث المياه؟ لأن النبي قال فليغمسه، فلما سيغمسه سيموت. كنا بنقولها في الجراد، فلما مات أصبح ميتا وفي الإناء. فلو كان نجس، لو كان سينجس لقال لا، لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا هناك من لم يرتضي قال لا، والميت نجس. الشافعية لهم كلام في ذلك، هي نجسة لكن لمشقة الاحتراز لا ينجس الماء، وأن هذا من النجاسة المعفى عنه عند البعض. قال نجس ومن النجاسة اللي يعفى عنه، ما زال إنه ميت على عموم الميت لكنه من النجاسة اللي يعفى عنها ولمشقة الاحتراز. والذين قالوا بالحديث قالوا لا، دلالة على أنه إذا وقع حتى الحكم واحد، إذا وقع في الماء القليل لن ينجس، لا ينجس حتى لو قليل عند الجمهور عندنا دون القلتين لا ينجس. طيب الحديث طبعا حتى نوجز هذه المسألة الرئيسة في الحديث، بأن وقوع الذباب وميتته في الماء لا ينجس. في قاعدة عظيمة جدا بأن الشرع جاء كاملا متكاملا، تعرض لأمراض القلوب وكيف ينجو المرء منها، وتعرض لأمراض الأبدان وكيف يتعالج وتداوى منها المرء. فهنا الحديث فيه بيان لكيف يعني دفع المسلم المرض البدني عن نفسه، كما أنه مأمور بدفع أمراض القلوب أيضا كذلك أمراض الأبدان. وإن جاءت أصول عامة في الشرع بجواب التداوي التداوي ودفع المرض بأخذ الأسباب المشروعة سواء شرعية كانت أو عرفية أو مادية إلى غير ذلك. طيب في أرجع لمسألة الذباب فإيدة أخرى أنا مرت من علي، أنا قلت فقط بأنه لا ينجس الماء إذا وقع ومات، لكن هم يرون أيضا بأن من فوائد هذا الحديث أن الذباب ليس بنجس لا حيا ولا ميتا، على الكلام اللي قلناه فيه في الجراد، لأنه ليس له دم أيضا. طبعا هو من الحديث أصالته إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه وليس بنجس لحيا، لو قالوا طبعا ميتا لما مات لم ينجس من باب أولى، حيا أيضا لم ينجس. طب لماذا قلنا إنه لم ينجس ميتا؟ لو كان نجس الماء ميتة بميتة وقوع الذباب فيه ميتته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، كما أمر بإراقة الماء فين؟ في حديث الكلب، مش قال أهرقوه إذا بلغ الكلب من أحدكم فليخسروا سعر تراب وأهرقوه، فأمر بإراقة الماء أو طريق الماء. فهنا لو كان الماء تنجس بسقوط الذبابة فيه في الحديث الذي معنى الذي أمر الإنسان بالغمس لكان أمر بإيش؟ بإراقة الماء. فلما لم يأمر الإنسان بإراقة الماء والمقام مقام تبيين ولا يجوز الأخير يبان عن وقت الحاجة، النبي هو الذي أمر بالغمس ولم يقل لنا أريق الماء كما قال في بلوغ الكلب في الإناء، دل ذلك على أن الذباب ليس بنجس، قالوا لا ميتة ولا حي، إذا لم ينجس ميتة باب أولى لا ينجس حيا. طيب من الألفاظ الحديث إذا وقع في شراب في إناء في طعام. طيب لكن الطعام ممكن نقول محتاج، يعني الطعام كالشراب لكن فلو كان الطعام جامد ولا يمكن الغمس بل قد يؤدي ذلك يمكن الى زياده وقوعه في يعني لا يمكن ان يغمس فيخرج وهنا لن يتحقق فيه العله الغمس يعني لابد يكون الطعام هذا فيه سواحل مرقه مثلا شيء موجود فينزل فيه فيغمس لكن لو كان جامد فممكن تتفتت الذبابه ولا تخرج الدواء. فكان المفهوم هنا من الألفاظ الثلاثة بوجوب الغمس. فلو كان هذا الذي سوقع فيه في الإناء طعاما شرابا أو شيء عجين مثلا ولا يمكن يغمس يبقى هنا لن يتحقق فيه الغمس. ليش؟ لأنه قال يغمسه هنا لن يغمسه هكذا. طيب هنا الحديث أنا مررت يمكن على مسألة الرخصة في الجراد لأنك تأتي معي في الحديث هنا في الذباب. لو قلنا بأن الذباب طاهرا حيا وميتا وقلنا العلة فيه كما قلنا في الذباب أنه ليس في الجراد أنه ليس له نفس سائلة وهذا قال به حتى المذاهب حتى الشافعية قالوا بها ما ليس نفس سائلة إذا وقع في غير الذباب في الإناء فلا يأذن ينجسه. يعني هل نقيس بقى على الذباب غير الذباب؟ يعني نقول الآن عندنا النملة ليست لها نفس سائلة، العقرب ليس له دم أيضا، صحيح؟ قيسوا بقى على ما ليس نفس سائلة، إذا وقع في الماء ما الصرصار له دم أعتقد، الصرصار له دم أعتقد لما بيداس عليه بس دمه أبيض مش أحمر، أعتقد ذلك. لا، الصرصار عنده شيء بيخرج منه سائل، يعني بيخرج منه سائل، الصرصار ليس فيما أظن، راجعوا بقى فيها، لكن أنا نقول متأكد العقرب النمل مثلا، المهم أنه ليس له دم يسيل. طيب أنتوا أدرى الأمر عندكم النحلة، خلاص أنا عند أنا بقول الضابط، اختلفنا مع بعض بالتطبيق لا حرج، ممكن أخطي أنا ما أجهل الصرصار فلكم ذلك. المهم أنه لو كان له دم أو نفس سائلة فهذا لا يجوز. طب لو ليس له دم او نفس سائله يقاس على الذبابه، يقاس لو قلنا بقول الجمهور ايضا بجواز القياس على الرخص وعلمنا بان الرخصه فيها هنا علتها نفس السائله فيمكن ان يقاس على ذلك. طب لو تغير الماء الذي وقع فيه الذباب لم ينجس، ليش؟ لأنه لما تغير بنجاسة كما قلنا في الجراد تغير، لأن موسى فيها دم، نعم مليانة دم، أصلا قاعدة شغالة على الدم. فما يقول في الناموس؟ أنا قلت الناموس، أنا ما قلتش الناموس، لكن نقول نعم كما قلنا في الجراد والسمك قال يغمسه فدل ذلك حتى لو تغير. طب أنا قلت هو دم أبيض، هو صححت الأستاذة هو في حاجه اسمها دم ابيض، مش انا قلت لكم في دم ابيض بيطلع؟ احنا نشوف حد بقى من يشرحه، شوفوا لنا طبيب ولا طبيبه او حد من الصيادله اللي بيخش المعامل يفتلنا في الصرصار. ماشي الدم، ما هو عنده دم يحمل معه دم، لو مع من علماء الحشرات. طيب خلي هنقعد، انا عايزين تقعدوا تقرين، احنا عايزين ننهي لكم بالفوائد الموجوده فقط. طيب في مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يغمسه ثم قال ينزعه، هذا فيها رد على الاستنباط اللي أنا رددتكم فيه في مسألة القياس بالأكل لما قلتوا لي إن غير الجراد يقاس الأكل عليه، قلت لا هو الطهارة ليس الأكل. هنا ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فليغمسه ثم ينزعه، وفي أمر بالنزع، إذن لا يحل أكله، يعني لا يحل أكله ليس لنجاسه، يعني كأنه يحرم أكله، يعني هو ينزعه بعد أن يغمسه ليؤدي الغرض. فنقول هنا إيش؟ قال ينزع، فإذا كان فيه إشارة على أنه يحرم أكل الذباب. شو واحد بقى جمع شوية ذباب ويأكله في سندويتش. طبعا هو أصلا هذه تستخبسه النفوس، تعافي النفوس أصالة يعني، لكن نقول في ناس ما بتعافيهاش، مش لاقي أكل يأكله، يروح يجيب شوية ذباب ويحطهم في عيش ويأكلهم، يجمع بقى طول ما ماشي. نقول هنا ثم لينزعه، فيها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنزع بعدم جواز أكل الذباب. إذن المسألة حتى وإن قلنا بأنه حلال، أنه طاهر وليس بنجس، لكنه هنا ليس له الأكل، ليس كما جاء في الجراد. نعم لو قلنا باستثناء الجراد، لكن إحنا كان عندنا إشكالية في الجراد طبعا، هل تؤكل غير ولا لا، لكن الصحيح نقول بأن لا يؤكل غير الجراد وغير السمك. وإن قلنا بجواز القياس في النفس السائلة على عدم النجاسة لما تحقق في الذباب وفي الجراد، فيمكن يقاس بعدم النجاسة والطهارة لكن ليس بالأكل. أما الأكل فجاء فين؟ في الجراد، لأنه ميتة ولا تؤكل. ونعم كما قلت الآن استثني من أكل الميتة الاثنين، لكن هل يقاس على أكل الجراد؟ الصحيح لا يقاس. الأكل أصبح استثناء، لكن لا يمنع أن لو قلنا بجواز القياس لو كان على الطهارة، لأن أولا جاء النص في الذباب وجاء النص في الجراج، فلو قسنا على غيره. طيب قلنا هنا الحديث فيه الأمر بغمس الذباب، وهذه جاء فيه فليغمسه. هل الأمر وجوبا أم استحبابا؟ هل الأمر له علاقة بالأكل من الطعام أم عدم الأكل؟ بعض العلم قالوا الأمر إرشاد، وهذا كلام وجيه. بعض قال الأمر إرشاد لأنه هذا من باب الأداب، قال إن أراد أن أراد أن يغمس يغمس، وإن لم يرد فلا يغمس. والقول الثاني قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسوا على الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. قالوا حتى وإن لم يغمس سيأكله، يغمسه لينزل الدواء حتى لا يفسد الطعام أو الشراب، فيمكن لغيره أن يأتي فيأكله أو يشربه، أو حتى إن تركه ولم يفعل ذلك وترك الشيء، فيمكن يأتي غيره بدون أن يعلم فيشرب أو يأكل هذا الشيء فيصيب بالضرر نتيجة عدم الغمس. لذلك أقول في خلاف، في البعض قال الإرشاد، وقالوا هذا يفعله لمن أراد أن يأكل أو يشرب فحقه وجوبا يفعل، لكن إلا لماذا أن يأكل أو يشرب وتعافه النفس يترك ولا يفعل شيء؟ بعضهم قال إرشادا أعيد، والبعض قال لا، الأمر هنا للوجوب، لأن لو حتى وإن لم يأكل هو سيأكل فغيره ممكن يأكل، وحتى لا يفسد الطعام ولا الشراب، حتى وإن هو عافى فلا يعفي غيره. إذن الوجوب في الفعل وليس في الأكل، الأكل يدعى التخيير لكن الوجوب في الفعل، والخلاف قوي. يعني أظن كله له حظ، على التقصيد سنقول الأمر على الوجوب، حتى وإن لم يريد أن يأكل نعم للضرر، لمنع الضرر للغير، إلا أن عافى أن يفعل ذلك، يعني ما استطاع أن يضع يده ويغمس ويفعل، ما استطاع أن يفعل ذلك فليس عليه شيء، لا يكلف. ايش قلت حضرتك؟ قلت الحديث اللي ايش؟ المعلل لا يشترط الوجوب. لا فكريني، ذكرت من الحديث المعلل لا يشترط الوجوب، تقصدي لو جاء الامر معللا؟ لو تقصدي لو جاء الأرض معللا يبين فيه العلة، بس هذه ليست هكذا، ما أذكر، لا رجعيها، مش الحديث ممكن، لو هو خلاص احنا قلنا بين الإرشاد وبين الوجوب على ما بينته الآن في هذه المسألة. الغمس، نعم وجوب الغمس، أنا أتكلمش على الأكل والشرب، أنا أتكلم على وجوب الغمس، على وجوب الغمس. طيب ممكن نضاف على كنا بنتكلم عن العنكبوت الكنفساء صح، البق البعوض، كل هذه من الذي ليست لها نفس سائلة. وعندنا في المذهب الطهارة لعموم البلوى وغسل الاحتراز، قال الطهارة عندنا في المذهب لعموم البلوى وعسر الاحتراز، لأن منازع في مسألة الدم، لكن أنا أقول القياس فيها يصح كما بينا. طيب طب هذا آخر الكلام في الحديث. طبعا فيه بيان الشريعة كاملة كما قلنا وشاملة بأنها تأتي بأمور فيها المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني أنزل الله عز وجل، يأتي العلم بعد ذلك ليفهمها ويعلمها، هذا لا يقدح في أو لا يمنع نقول، بل يجب على المرء إن ثبت عنده الحكم بالدليل الشرعي أن يقول سمع وطاعة حتى وإن لم يعلم العلة فيه أو الحكمة من ذلك. هذه بدلالة على كمال الشريعة وسمو تعليمها، وأن الشرع ما ترك من شيء إلا ما أقول. أنا آخر شيء قلته كنت بستزيد من الأمثلة في الذي ليس في اللي يقاس على الذباب، فذكرت العنكبوت والناء والبق والبعوض والخفساء تذكرتهم يعني. نعم الطهارة لصعوبة الاحتراز المذهب عندنا، وهذا قاله النووي، هو خلاص هم اتفقوا على أنها طاهرة، الذباب طاهرة، وأن الذي ليس لا وأن ما يقاس عليه كالخنفساء والعنكبوت وغير ذلك قالوا طاهرة أيضا. بعضهم قالوا بالعلة اللي قلناها الآن بأنها ما لا نفس له سائلة لأن ليس فيه دم فيكون طاهرا كما بينا في الشرح يعني. وعندنا في المذهب كلام آخر بأنه هم الطهارة لعموم البلوى وعسر الاحتراز، يعني الذباب كل هذه من الطائرات التي يمكن أن يصعب الاحتراز، فجاء الشرع بالتيسير في وقوعها لأن يعم البلوى فيها ويحصل الاحتراز منه وفيها النجاسة يسيرة، فلم يقروا بالطهورية. أنا رجعوا للمتن بس هتفتكروا، فلم يقروا بهذا الكلام، ما تكلموش أنها طاهرة، كلام يعني أبقوها على ما هي عليها بنجاستها، نعم، وقالوا مشقة الاحتراز، نعم بالضبط. لذلك هذا الذي قلت في النهاية، لكن الذين قالوا بالذي ليس له نفس سائلة وليس دم قاسوا عليها، وليس جعلوا العلة هذه هي العلة فقاسوا عليها، نعم بالضبط. هذا وجه وهذا وجه، أحسن الله عليكم. طيب نكون انتهينا بفضل الله تعالى اليوم على هذا الحديث، ونقف عند حديث ما قطع من الحي فهو ميت، وهذا حديث مهم جدا إن شاء الله يبقى فيه استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من لم يستطع انعافاه عدم الغمس، من لم يستطع فنعم يعني يسقط الواجب بعدم الاستطاعه، ما يقوى على ذلك، لكنه الاصل ان استطاع لابد ان يغمس، على من قول الامر بالوجوب سواء ياكل او لم ياكل. اما من جعل الحديث بانه خاص بمن ياكل فليغمس فجعله، أما من لم يأكل لم يتعرض إليه هذا وجه عندما قالوا لك، حقيقة بعيد شوية، هذا بعيد يعني إن الحديث على العموم في ذلك. جزاكم الله خيرا جميعا، أحسن الله إليكم، يا رب يثبتنا وإياكم عن هذا. بس أنا بس أرجوكم إنكم تراجعوا هذه المسائل، جزاك الله خيرا، تراجعوا يعني ما تكتفوا بالسماع، هذا الكلام أثقل مما سبق وفيه تجميع الأمور، لا يكتفى بسماع الدرس اسبوعين ان اردتم الاتقان، والا الامر يحزن انه احنا كنا نسمع فقط وينتهي الامر، لابد من مذاكره هذا الامر ومراجعته وتجميع بقى القواعد الحديثيه على الاصوليه على القواعد الفقهيه على المسائل والاقوال، يعني من هذه مرحله يعني اعلى مما كنا فيه في الدراسه يعني، فلابد فيه من المذاكره والمراجعه. جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.